قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجيب يهدي إلى الرشد. جاء نفر من الجن يستمعوا للنبي وهو يقرأ القرآن، استمعوا له وراحوا ورجعوا وقالوا القومهم وحطلوا لهم واجتمعوا واشربوا وأنهم آمنوا. أوحى الله للنبي، ولما النبي ما رأى الجن ولا جرى به ألا جرى لا حين حبر الله الله إنه جاء جن. يقول أوحي إليه أنه من الله أوحى عليه أنه استمع إلى قراءتين نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا. قالوا القومهم حين رجعوا يخبروا لهم، قالوا استمعوا إلى القرآن ثلاثة القرآن رجعوا يخبروا لهم، قالوا إحنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد، الذي يهدي إلى الدين الحق يهدي إلى الصراط المستقيم. فآمن ناجح غير النفر اللي جاي يستمعوا، خبروا لهم إنهم سمعوا القرآن عجب وأنه يهدي إلى الرشد وأنهم بيتآمنوا به ولم نشرك بربنا أحدا. قالوا ما عدنا مشركين بالله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى يعني أمر الله تعالى عظمته، يعني تعالى الله تعالى جد ربنا يعني حظ ربنا حظ يعني عظمة الله تعالى الله ما بشيد ما هو أجد أبو الأب يعني، وأنه تعالى ربنا أنه متكدس أنه ما اتخذ صاحبه ولا ولده منزح عن اتخاذ صاحبه والأولاد أم على الزوجة ولا ولد، هي من الصلاة المخلوقية للتوالد والزوجات، ثم الله هو متعالي عن أن يكون له زوجة وأن يكون له ولد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطبا، يقول جن كان يقول سفهاءهم على الله قول عظيم قول شطب يعني قول بعيد عن الحق، كان يقول على الله ما نمعه ولد يقول لا نمعه صاحبه الجن السفهاء من الجن، كان يقول على الله قول لا يجب عظمة الله يعني أقوال بعيدة عن الحق. فأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، قالوا كان إحنا بنكذب المحل إن الإنسنا هم مكذبين على الله هم والجن، لا صح أنهم بيكذبوا حين سمعنا الهدى سمعنا القرآن ترى من أنديها أنها ما هي أقوال حقه. بعضهم يكذب على بعضهم الجن، أيوة كان بيسمعوا مقالة يقولوا إن مع أولاد الله ولا مع صاحبه، وما كان يقولوا يعني يمكن نصدق ما هو ما هم مكذبين، لا صح أنه كذب أولين كذبوا عليه. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال كان برجال من الإنس بيتعودوا برجال من الجن، ورجع أنه زاد دور الجن حين بيتعودوا بهم الإنس زادهم كفر وطغيان وتكبر يعني يتعاملوا في نفسهم، لأن كان بيقولوا المشركين إذا مروا بوادي بيقولوا نعود برب هذا الوادي من شر صغار ربها يعني كبيرة الجن من شر الجن الصغار نستجيب رب هذا الوادي يعني كبيرة الجن من شر صغار الجن. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، لأن الجن كان يعتقد أن ما بشي بعث ولا أحساب بعد الموت كما ظننتم أيها الإنس. وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، قالوا الجن استمعوا القرآن قالوا لمسنا السماء يعني بيطلعوا للسماء إلا أنها قد ملئت حرس شديد وشهب، مع الجن مع استروا يوصلوا لما عند السماء يستمعوا إلى الملائكة يقولون قد ملأنا حرس ولا نشهب كما قلب الجن يرموا مع استطاعوا أنهم يطلعوا يستمعوا في الفترة حين بعث الله نبيه أن ثلث السماء حرس من الملائكة وشهد نعدروا الجن وشبث السماء. وأنا كنا نبعد منها مقاعد للسماء، قالوا فإحنا بنبعد من السماء مقاعد للسماء عجب يقول الملائكة ونرد أخبارهم صرها للعرض، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، قالوا ماذا الحين من راح يستمع يا الشهاب مرصود له هنا معد له فرصد يعني حرس يرصد أي واحد يجي يربوه من الجن ما عاد يحد يستر من الجن يروح يبعد في تلك المقاعد. لما الملائكة وشهد وأننا لا ندري أشر يريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا ما درينا وش السبب ذا، يعني ليش ملئت السماء حرس شديد وشهد، هل هل هو الخير أرادها الله بأهل الأرض أو هو الشر أراد الله بأهل الأرض، ما درينا وش السبب. لو صاروا يعدروحين جمعوا النبي دروا إنها السبب إن الخير إن الله أراد أهل الأرض خير إنه يبعث فيهم رسول منهم، وأن من الصالح قال الجن قال فينا معشر الجن فينا صالحين فينا قوم صالحين ومننا دون ذلك ناس ما هم صالحين كنا طرائق جدد كنا أهل طرائق مختلفين ناس بديش ما ناس يمي ناس كفار ناس مؤمنين. وأن ظننا أن لم نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا، إحنا على علم يقين أن ما يهدنا نهرب من قدرة الله ومن قبضته، لو هربنا هو بيلحقنا بقدرته. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، حين سمعنا القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بحثا ولا رهقا، الذي يؤمن بالله يعمل صالح فلا يخاف أن الله بيبحث ثوابه، الله بيلقيه إجرته ولا ظلم، ما الله ظالم له. وأنا من المسلمون ومن القاسطون، قالوا الجن إحنا مثلكم أيها البشر، فينا مسلمين وفينا كافرين، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فذي أسلم واستسلم لله والقاد فقد عرف بذي أحسن الخير على أنفسهم، أحسن الخير وأصحاب طريق الرشد. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أدي ما مرين قادوا الله ولا يستسلموا الأمر، فهم حطب جهنم. فأن لو استقاموا على الطريقة، قال الله لو استقاموا الناس على الطريقة عن على الدين الحق لا أسقيناهم ماء غددا، إن الله يسقيهم ماء يعني ماء سابق يضرب بلادهم ويرويها. سواء من الله فيه ينفتي لهم فيه لكن يختبرهم فيه هم بيشفعوا نعمته وما هم شاكرين نعمته. ومن يعرض عن ذكر ربه أن يعرض عن ذكر الله نسلكه عذابا وصعدا، قال الله بأن نجيقه عذاب صعد يعني بده يصعد في جبل من النار يوم القيامة يطلع يحط قدمه ذابت ورفعها ورجعت ثلاثة شنو يعزل في جبل. وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال إن العبادة لله لها اللي بتعبد الله في المساجد، المساجد والعبادة والسجود هو لله، فلا تعبدوا مع الله أحدا، لا تعبد الله أصلاً، عبد الله وحده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني استنكروا الناس حين بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله إلى دينه، قال استهلبوا الناس كأنهم تلبدوا فوقه يعني تراهموا وهم مستمعين له ومتعجبين من أمره، تجيب من أمره لكنهم ما أمروا ما بل أنهم استنكروا تمنع استنكار واستهزاء وكفر وتكذيب. قل إني لن يجرني من الله أحد، قل يا محمد إني إذا عصيت الله ما حد يجير لي من عذاب الله، ولن أجد من دونه ملتحدا، ولا أنا واجد لي من غير الله مكان أمير إله وأنجى ما من جاء أحتبي فيه من الله إلا بلغ من الله رسالته، يعني لكن يعني أنا ببلغ رسالات الله، بلغ علي أني أبلغ رسالات الله، أنا مكلف تبليغ رسالات الله إليكم يا بني آدم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، الذي يكفر برسالات الله ويعصي الله له نار جهنم. حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، المشركين يعني هم في الدنيا استكبروا في الدنيا، قالوا احنا أكثر أموال وأكثر أولاد وأقوى وأهل العدد وأهل العدة وأهل أهل المنعة، يعني أهل وأنت محمد ضعيف اتبعك إلا الأراذل وأنت فقير ومن صاحب حق أنت صاحب باطل. قال الله هاهم بيدروا عندما يرى عذاب الله من هو الضعيف ومن هو القوي، من أضعف ناصره وأقل عددا، بادر ماذا في الساعة عندهم قالوا نحب يقولوا في الجنة أنهم أهل منعة وأهل قوة والمنعة يعني معهم أنصار كثير منعة ما حد يتناول سيقربهم هذا يضرب ما يوم القيامة أن النبي أنه أقوى ناصر الله ناصر وهم أضعف ناصر وقدم أقل عدد ما يوم القيامة إن الله أكفه كثير إن الله أكفه قوي إن الله ضده فهو ضعيف قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا كان يقولها واحد عذاب الله الذي توعدنا بها محمد إذا صادم قال قل لهم يا محمد إن أحمد ما الداري قل لهم ما أدري هو قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا وعده بيجعل له ربي زمان طويل عاده بعيد عالم الغيب الله عالم الغيب ما بلا الله لي داري وحن باجي العذاب فلا يظهر على غيبه أحدا الله ما بيخبر بغيبه أحد من الناس ولا من الملائكة إلا من ارتضى من الرسول لا ارتضى الرسول فبيوحي إليه بشيء من علمه الغيب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم إلا من ارتضى من الرسول فبيهب لها وحي برسالة يبلغها إلى الناس يهب لها ملائكة يحفظه من بين يديه ومن خلفه لما يبلغ رسالات الله حتى يتحقق انه يبلغ رسالات الله يهب له ملائكة رصد يحفظه يبلغ يبلغ يحفظه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن رصد من الملائكة من أرادها بسوء الاشتعال دعوته يمنعه يحفظه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أحاط الله بما لدي ما لدى الناس ما لدى الرسل المرسل والمرسل إليهم وأحصى كل شيء عددا يعني ضرب كل شيء يعني عدده ومقداره على صغره وكبره ما بخاء الله حافظه